إلينا في غرفة أحبة القرآن الصوتية. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الهداية والتوفيق، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأرى الآن الإخوة الأفاضل أبو عبد الرحمن وكذلك الأستاذ فيروز، فليتفضل الأستاذ أبو عبد الرحمن بالتلاوة مشكورا، وسأحاول أن أحدد مكانا آخر للقراءة كي نقرأ منه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلحظات معدودات. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت الآن مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الفاضل فيروز البحر جزاك الله كل خير، وإن شاء الله الآن سيحضر الشيخ الفاضل وسيسمع صوتك بإذن الله عز وجل. أرجو أن لا يعني لا تحجز المايك أكثر حتى يتسنى لأخونا الفاضل البدء في المحاضرة بإذن الله عز وجل. جزاك الله كل خير أبو عبد الرحمن. الآن أخي فيروز البحر، أرجو ألا تمسك المايك إلا بعد إذن الأستاذ أحمد جزاك الله كل خير. أرجو أن تترك المايك الآن حتى يحدثنا الأستاذ الفاضل أحمد حلمي جزاه الله كل خير. تفضل أستاذنا، نعتذر على هذا الانقطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على الخلل دوت، ربما الخلل يكون من عندي. فليتفضل الأستاذ أبو عبد الرحمن، فليبدأ مشكورا بقراءة أول أربع آيات من سورة البينة. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفضل. أخي الحبيب، فتح الله عليك وبارك الله فيك، وقراءتك طيبة وزادك الله من نور العلم والقرآن أكثر فأكثر، ونحن معك إن شاء الله. حقيقة قراءتك طيبة وتحتاج إلى مراعاة التفخيم والتدقيق فيها أكثر من ذلك قليلا بعض الشيء. وكذلك أخي الحبيب تأنى في القراءة عن ذلك قليلا، فقراءتك أشبه بقراءة الحبر، قريبة من الحبر، وهي أدنى أسرع قليلا من التدوير. الأستاذ أبو عبد الرحمن، تفضل أخي الحبيب مشكورا بقراءة أول ثلاثة آيات من سورة البينة، وأنا أستمع إليك أخي الحبيب، فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فتح الله عليك وبارك الله فيك. أخي الحبيب، قراءتك لكلمة كفروا، الكاف والفاء مرققتين، فتحتاج منك إلى ترقيق أكثر. كفروا، لم يكن الذين كفروا، هكذا الكاف والفاء تحتاج إلى ترقيق أكثر وأوضح، في حين أن حرف الراء طغى تفخيمه على الحرفين السابقين الكاف والفاء. كذلك أخي الحبيب، نون من الله، كلمة الجلالة الله إذا سبقت اللام بفتح أو ضم تفخم، وإذا سبقت اللام بكسر ترقق. فهذا أخي الحبيب يحتاج منك دائما إلى مراعاة الحرف السابق لكلمة الجلالة الله. فالحرف السابق أحيانا يفخم، أحيانا يكون حرف تفخيم، وأحيانا يكون حرف ترقيق مثل حرف النون الذي معنا هنا. فعليك أن تعتني بترقيق أو تفخيم الحرف السابق كما ينبغي. فإذا كان مرققا فيجب مراعاة ترقيقه، وإذا كان مفخما يجب أيضا مراعاة تفخيمه وعدم ترقيقه. فمثلا هنا نقول رسول من الله، من الله، من ال، وليس من ال، فإنك بذلك تكون قد فخمت حرف النون أيضا. كذلك أخي الحبيب، الهاء الواقعة في نهاية الكلمة مثل مطهرة وقيمة، لا نقول مطهرة، فذلك تفخيم لحرف الهاء، وقد أجمع العلماء بإجماع على أن الهاء من حروف الترقيق، فعليك أن تقول مطهرة، ره، قيمة، مه، وليس قيمة، لا، مه، بهذا الصوت. والأستمع منك الآن مرة أخرى إلى الأشياء التي طلبت منك تعديلها، فلتتفضل مشكورا بالقراءة أخي الحبيب، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا الفاضل، لأنه الصوت كان يعني بقطع، يعني ما فهمتش يعني كثير، إذا ممكن يعني بس تعيد أول شيء، يعني كان الملاحظات الأولى، يعني ما الصوت كان يقطع يعني عندما سمعت. جزاكم الله خير شيخ. أنا رب العالمين وإياك، وأنا أعتذر عن تقطيع الصوت، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الصوت الآن يكون جيدا، وإذا كان جيدا فضغط لي على رقم واحد لكي أتأكد من أن الصوت تسمعه مني جيدا. حسن. أخي الحبيب، في قول الحق تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا، كلمة كفروا الكاف والفاء تحتاج منك تحتاجان منك إلى ترقيق أكثر في مجاورة حرف الراء، فخطها تفخيم حرف الراء على سائر الكلمة، فعليك أن تقول كافا كفروا لم يكن الذين كفروا هكذا وليس كفروا. لا اعتني بترقيق الحروف المرققة أكثر من ذلك، خاصة إذا جاورها حرف مفخم حتى لا يكون السامع في تمييز من في الحرف المفخم من الحرف المرقق. كذلك أخي الحبيب كلمة الجلالة الله، اللام الواقعة في هذه الكلمة تفخم إذا سبقت بحركة مفتوحة أو مضمومة، وترقق إذا سبقت بحركة مكسورة، فعليك أن تعتني بالحرف السابق الذي يسبق لام كلمة الجلالة الله، فإذا كانت مفخمة وسبقت بحرف مرقق مثل حرف النون الذي معنا هنا فعليك أن تعتني بترقيقه كما ينبغي، وإذا كان هذا الحرف مفخما فعليك أيضا أن تعتني بتفخيمه. فمثلا هنا حرف النون من حروف ترقيق قولا واحدا، فعليك أن تقول رسول من الله من ال وليس من ال، فإن قولك من ال فخمت فيه حرف النون أيضا، فعليك أن تقول من ال. كذلك أخي الحبيب الهاء الواقعة في نهاية الكلمة، الهاء الواقعة في نهاية الكلمة مثل مطهرة وقيمة، عليك أن تعتني دائما بترقيق الهاء الواقعة في نهاية الكلمة دائما، فتقول مطهرة ره مطهرة قيمة قيمة وهكذا. والأستمع منك الآن أخي الحبيب إلى أول ثلاثة آيات من هذه السورة الكريمة مرة أخرى وجزاك الله خيرا، فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أخي الحبيب يبدو أنني لم أستطع أن أوضح لك مرادي جيدا. أخي الحبيب كلمة منفكين فيها إخفاء حقيقي، نون ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء، وكذلك كتب قيمة إخفاء حقيقي تنوين وأتى بعدها حرف القاف. يبدو أنك انشغلت بما أخبرتك به ونسيت أن تطبق الأحكام كما ينبغي. حاول مرة أخرى أن تقرأ الآيات الثلاث مرة أخرى ورأي الأحكام التي كنت تراعيها فيما سبق في القراءة. وكذلك لم يكن الذين أسمع منك في حرف النون في هذا الموضع تفخيما بعض الشيء، وكذلك لم تعتني بترقيق الهاءات في نهاية الكلمات. البينة نه مطهرة قيمة وهكذا، فتتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا. الأستاذ أبو عبد الرحمن تفضل يا أخي الحبيب حتى لا أطيل على إخوانك الذين ينتظرونني. سمعت شيء كويس الشيخ، أقرأ يعني إن شاء الله أقرأ ثاني. أخي الحبيب إذا كنت تسمعني الآن جيدا فاضغط على رقم 1 حتى أتأكد من أنك تسمعني جيدا وجزاك الله خير. يبدو أن الصوت عندك حسن. أخي الحبيب ركز معي رجاء لو سمحت، حاول أن تعتني بالتفخيم والترقيق في قراءتك كما ينبغي، ولا تقل كفروا فترقق الكلمة بكمالها بما فيها حرف الراء، ولكن قل كفروا كذلك. أخي الحبيب ركز على الأحكام الأساسية مثل الإخفاء الحقيقي في كلمة منفكين وكتب قيمة، وكذلك رقق الهاءات كما ينبغي في كلمة البينة ومطهرة وقيمة، واعتني بالترقيق الحرف المرقق قبل لام كلمة الجلالة الله، فتقول رسول من الله. فالأستمع منك الآن إلى التلاوة وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله الإخفاء والمد وكذلك ينقصك بشكل كبير مراعاة التفخيم والترقيق كما ينبغي، فحاول أن تقرأ درس التفخيم والترقيق من إحدى الكتب، ودرس التفخيم والترقيق حين تقرأه ستجد أن ما ملخصه كما سأوضحه لك الآن أن التفخيم والترقيق المعول عليه في التفخيم والترقيق هو استعلاء أقصى اللسان أقصد به بداية اللسان من الداخل، فإذا ارتفع أقصى اللسان من الداخل كان الحرف مفخما، وإذا لم يرتفع أقصى اللسان من الداخل وكان في الأسفل في موضعه كان الحرف مرققا. وحروف التفخيم 7 بإجماع هي حروف خص ضاط قض، هذه الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الحروف 7 هي دائما حروف تفخيم ولها مراتب ستجدها مفصلة حين قراءتك لدرس التفخيم والترقيق من إحدى الكتب الكثيرة الخاصة بالتجويد، فهذه الحروف دائما يستعلي معها يرتفع معها أقصى اللسان. يتبقى لنا 3 أحرف وهي الألف، والألف تتبع ما قبلها تفخيما أو ترقيقا، فإذا سبقت بحرف مفخم مثل الطامة فالألف بعد حرف الطاء مفخمة لأنها سبقت بحرف الحرف المفخم وحرف الطاء، وإذا سبقت بحرف مرقق مثل جاءتهم البينة جاءتهم، الألف هنا ترقق لأنها سبقت بحرف جيم، وكذلك حرف أو لام من كلمة الجلالة الله، اللام فقط من لام كلمة الجلالة الله إذا سبقت بفتح أو ضم تفخم، وإذا سبقت بكسر ترقق. والراء لها أحوال أختصرها لك في كلمتين، أن الراء المفتوحة أو المضمومة مثل مطهرة الراء ها هنا مفتوحة فتجب تفخيمها، وإذا كانت مضمومة فهي أيضا على التفخيم، وإذا كانت الراء مكسورة مثل والمشركين الراء ها هنا مكسورة فإنها ترقق. والراء الساكنة تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فإذا سبقت بفتح أو ضم ترقق، وإذا سبقت بكسر أصلي ترقق. أعد علي الآن ما قرأته ثانية ومراعيا التفخيم والترقيق قدر استطاعتك، وأخبرني بمدى معرفتك بدرس التفخيم والترقيق إذا كنت على دراية به من ذي قبل أم لا. وشكرا. بداية إلى السيد الفاضل الدكتور أحمد علم أشكرك شكرا جزيلا على هذا النقد البناء. بالفعل أنا يعني التفخيم والترقيق يعني باد فيه بسيط، مع أني حاصل على دخلت المعهد وخدت إجازة التجويد، لكن للأسف يعني زي ما تعرف سيادتك يعني مش متقن كويس في التفخيم والترقيق. وبرضك بالنسبة لسيادتك للصوت العالي ده عندي بالفعل فعلا بيعمل لي إجهاد في القراءة، فإن شاء الله أحاول أسمع بنصيحتك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح عليك وزادك الله من نور العلم وزادنا معك جميعا يا رب العالمين. يعني إن شاء الله بإذن الله يعني تحاول أن تراعي مسألة الصوت حتى لا يكون مجهدا لك في القراءة أخي الحبيب. ومثلا أضرب لك بعض الأمثلة على التفخيم والترقيق الذي يجب عليك مراعاته. مثلا فعندك مثلا في كلمة رسول عليك ترقيق السين بشكل أفضل، فلا تقل رسول، لا رسول، رسول من الله. لو كنت تستمع لو استمعت معي إلى الأستاذ أبو عبد الرحمن الذي كان يقرأ قبلك، فقد أوصيته أن يرقق الحرف السابق للام كلمة الجلالة الله فيقول من الله من الله. كذلك الهاء في كلمة مطهرة مطهرة عليك مراعاة ترقيق الهاءين فيها أكثر من ذلك. وكذلك الآيات الأربعة التي قرأتها عليك مراعاة ترقيق الهاء في نهايتها أفضل من ذلك. مطهرة البينة قيمة وهكذا. عفوا، كلمة تفرق الفاء أيضا عندك هي حرف ترقيق وبعدها حرف الراء حرف مفخم، فتقول وما تفرق تفاء تفرق. وبالجملة فقد لخصت أخي الحبيب أن المسألة تحتاج منك إلى بعض الوقت والمعايشة مع التفخيم والترقيق. وباعتباري أخ لك في الله أحيلك على قراءة فضيلة الشيخ المرحوم عبد الباسط عبد الصمد لتستمع إلى قراءته، فإنه سيفيدك كثيرا جدا جدا. حاول أن تقلده في القراءة وأن تستمع إلى جمال التفخيم والترقيق عنده، فجمال التفخيم والترقيق عنده طيب جدا جدا وواضح جدا جدا. فحاول أن تستمع إليه وأن تركز معه في التفخيم والترقيق وأن وتحاول أن تقلد قراءته بعض الشيء. وفتح الله عليك وبارك الله فيك. وانتقل الآن إلى الأخ الفاضل الشيخ صالح، فليتفضل مشكورا بقراءة أول أربعة آيات من سورة البينة. الأستاذ الفاضل الأستاذ صالح، إذا كنت تسمعني يا أخي الحبيب تفضل بقراءة أول أربعة آيات من سورة البينة فلتتفضل مشكورا. يبدو أن الأستاذ صالح لا يسمعني في الوقت الحالي، فليتفضل مشكورا الأستاذ سمير إبراهيم بتلاوة أول أربعة آيات، فليتفضل مشكورا. بسم الله. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سأجعلك يا أخي الحبيب تقرأ وتحاول مرة أخرى الآن، ولكن أطلب من الإخوة الأفاضل الذين يستمعون إلينا الآن الأستاذ أبو عبد الرحمن والأستاذ صالح إذا كان يسمعنا وكذلك الأستاذ عزة الرفاعي جميعا يا إخواني الأحباء، فلنستمع إلى تلاوة بعضنا البعض حتى نستفيد جميعا من جميع التعديلات، أو إذا كان هناك تعديلات أو أشياء نستفيدها من قراءة بعضنا البعض، فعلينا أن نركز جميعا في التلاوة. والأستاذ صالح، سأترك لك يا أخي الحبيب المجال بعد الأستاذ سمير إبراهيم، فأنا لا أغير نيتي، فقد نويت أن يقرأ الأستاذ سمير إبراهيم، وسأجعلك بمشيئة الله تبارك وتعالى تقرأ بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. فليتفضل أستاذ سمير إبراهيم بالتلاوة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الهوى. يا أستاذ سمير، يبدو أن هناك خلل في الصوت، لست أدري إن كان من عندك أم من عند الموقع، ولكن على العموم سأستمع الآن إلى تلاوة الأستاذ صالح لحين تدارك مسألة الصوت من عندك إن شاء الله تبارك وتعالى، أو إذا كانت من عند الموقع أيكما فليتفضل الأستاذ صالح بالتلاوة، ثم سأعود للأستاذ سمير إبراهيم بعده إن شاء الله. الأستاذ صالح، إذا كنت تسمعني الآن فلتتفضل مشكورا لقراءة أول أربعة آيات من سورة البينة، فلتتفضل مشكورا. يبدو أن الأستاذ صالح لا يسمعني، فليتفضل الأستاذ سمير إبراهيم مرة أخرى بالمحاولة، وإن شاء الله هذه المرة يصلنا صوتك الجميل، فلتتفضل مشكورا بقراءة أول أربعة آيات من سورة البينة. بسم الله المطهر. يا أستاذ سمير، مع أسف شديد صوتك لا يصلني، فسأستمع الأستاذ صالح ثم أعود إليك مرة أخرى لحين إصلاح أو تعديل مسألة الصوت. لست أدري أين الخلل بالضبط، هل من عندك أم ماذا سبب الخلل؟ سأستمع الأستاذ صالح لحين تعديل مسألة الصوت عندك. فليتفضل الأستاذ صالح بقراءة أول أربعة آيات مشكورا، وأتمنى أن تسمعني هذه المرة فقد ناديت عليك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة سيدي، النت ضعيف شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. فتح الله عليك وبارك فيك، وأذكرك بالخير من أول مرة بدأت فيها هذه الجلسات الطيبة في تلاوة القرآن الكريم، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكون معنا دائما أنت وجميع إخوانك الأعزاء، وأن يزيد الله منكم تبارك وتعالى في الخير دائما أبدا يا رب العالمين. أخي الحبيب، قراءتك كما أخبرتك سابقا طيبة، ولكن حاول أن تعتني بما يعرف ويسمى ببحة الحاء. حاول أن تقول حتى حاء حاء حاء حاء حاول أن تأتي بهذا الصوت وهو ما يعرف يسمى ببحة الحاء التي ذكرها الإمام الخليل رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العين. حاول أن تأتي بهذا الصوت دائما في حرف الحاء، ولا ينبغي المبالغة في هذا الصوت، فلا تقول حتى هذا خطأ، ولا تعدمه بالكلية في هذا الحرف، ولكن فلتأتي به بهذا المقدار الذي تسمعه مني حتى هكذا. كذلك أخي الحبيب، كتب قيمة، تنوين وأتى بعده حرف القاف، فكما تعلم يسمى بحكم الإخفاء الحقيقي، فالإخفاء الحقيقي وهو نون ساكنة أو تنوين يأتي بعدها أحد الحروف الخمسة عشر، فعليك أن تلاحظ شيئا، وهو إذا أتى بعد التنوين الذي معنا هنا، أو مثلا إذا كانت نون ساكنة، إذا أتى بعد النون الساكنة أو تنوين حرف مفخم، عليك أن تفخم غنة الإخفاء الحقيقي ولا ترققها، فعليك أن تقول كتب قيمة، كتب قيمة، ولا تقول كتب قيمة. فالمراد من هذه المعلومة أن غنة الإخفاء الحقيقي تفخم مع المفخم وترقق مع المرقق، فهنا حرف القاف من حروف التفخيم يجب تفخيم الغنة معه، فتقول كتب قيمة. فمثلا إذا كان معنا حرف مرقق بعد النون الساكنة مثلا في كلمة من سبيل، نون ساكنة وأتى بعدها حرف السين، فعليك أن تقول من سبيل وليس من سبيل، فتفخيم الغنة في هذا الموضع يكون خطأ، فعليك أن ترقق الغنة كما ينبغي، فتقول من سبيل، فغنة الإخفاء الحقيقي تفخم مع المفخم وترقق مع المرقق. كذلك غنة من بعدهم لم تأتي بمقدار حركتين كما ينبغي، وكذلك خاء مخلصين، خاء مخلصين سأجعلها بعد قليل حينما أستمع لك إلى تعديل ما يعني حاولت إيضاحه لك، فستفضل مشكورا بالتلاوة مرة أخرى يا أخي الحبيب. فلتقرأ أول أربعة آيات فقط إلى قوله تعالى جاءتهم البينة. طيب يا أخ صالح، مع الأسف الشديد يعني أنا يمكن لسه متمرسا كما ينبغي في هذا الأمر، فلذلك لم ألاحظ رسالتك إلا مؤخرا، فسامحني. كنت أحاول أن أقول لك أن تعتني، هل تسمعني الآن؟ إذا كنت تسمعني الآن جيدا فلتضغط على رقم واحد. حسنا، كنت أقول لك يا أخي الحبيب أن بحة الحاء في حرف الحاء حتى عليك أن تظهرها أكثر، فقراءتك لها ليست مظهرة بالشكل المناسب، وهذه البحة يكون مقدار صوتها هكذا حتى، ولا تقول حتى فتبالغ فيها، ولكن قل حتى، فأول ما يظهر لك هذا الصوت فهذا هو مقدار بحة الحاء. الأمر الثاني الذي أخبرتك به أن غنة الإخفاء الحقيقي تفخم مع المفخم وترقق مع المرقق، فغنة الإخفاء الحقيقي ها هنا تنوين وأتى بعدها حرف القاف، فيجب تفخيم الغنة، فتقول كتب قيمة وليس كتب قيمة، كتب قيمة، فخم الغنة أكثر. كذلك بالنسبة لي إذا أتى بعد النون الساكنة حرف مفخم فيجب ترقيق، حرف مرقق فيجب ترقيق الغنة، فمثلا من سبيل نون ساكنة وأتى بعدها حرف السين، فعليك أن ترخص الغنة في هذا الموضع ويكون تفخيمها خطأ، وتقول من سبيل فهذا هو الصواب وليس وتفخيمها خطأ فلا تقول من سبيل. وتفخيم الغنة أو ترقيقها يندرج أو يبنى على أساس ارتفاع أقصى اللسان من الداخل، فمتى ارتفع أقصى اللسان أتت الغنة مفخمة، ومتى استفل أقصى اللسان كانت الغنة مرققة. كذلك من بعد ما جاءتهم نون الساكنة أتى بعد حرف الباء فيكون الحكم إقلاب، فحاول أن تأتي به بالغنة بمقدار حركتين. وكذلك يا أخي الحبيب سنرجع إلى خاء مخلصين، ولكن بعد أن تتلو علي مرة أخرى أول أربعة آيات من السورة الكريمة، ورقص الهاء في نهايتها دائما بهذه الكيفية: البينة، مطهرة، قيمة، وهكذا. فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فتح الله عليك. حاول أن ترقق كلمة كفروا أفضل من ذلك، فتقول كفا كفروا كفروا عفوا، حاول أن تقول كفروا. كذلك أخي الحبيب، لم أستمع إلى تفخيم الغنة منك جيدا. كتب قيمة، لم تفخمها بالشكل المناسب الذي طلبته منك، ولقد أتيت بالغنة بمقدار حركتين في كلمة من بعد، فحاول أن تراعي ترقيق الكاف والفاء في كفروا أكثر، وتفخيم الغنة في كتب قيمة. وكذلك الفاء في تفرق، الفاء في تفرق أسمعها من لا تأتي مخرجها جيدا، وأوضح لك مخرجها. فمخرج الفاء تأتي من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فحاول أن تدخل جزءا من الشفة السفلى يلامس أطراف الثنايا العليا، قرابة وسط الشفة السفلى يلامس أطراف الثنايا العليا. فلأستمع منك مرة أخرى إلى الآيات السابقة مشكورا. فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فتح الله عليك. أخي الحبيب، كلمة كفروا لقد أنقصت من تفخيم حرف الراء شيئا قليلا. حاول أن تقول لم يكن الذين كفروا رو وليس رو، فقد رخصت حرف الراء قليلا. كذلك يا أخي الحبيب، أنت لم تفخم الغنة أظن الإخفاء حقيقي كما أوصيتك بها كتب وليس كتب كتب قيمة. وقد أوضحت لك وأكرر مرة أخرى أن تسخيم الغنة من ترقيقها يندرج أو يبنى على أساس ارتفاع أقصى اللسان من الداخل. إذا لست أدري إن كنت قد أستاذ صالح لست أدري إن كنت قد سمعتني جيدا فيما أخبرتك به أم لا، وسأعيد عليك مرة أخرى. كلمة كفروا الكاف والفاء والراء، الكاف والفاء مرققتين والراء أيضا مفخمة، فلقد جرت على تسخيم حرف الراء شيئا قليلا، فعليك أن تقول كفروا رو وليس رو، لا رو. عفوا. الأمر الثاني أخي الحبيب، كتب قيمة تنوين وأتى بعده حرف القاف، فعليك أن تعتني بتفخيم الغنة أكثر، فتقول كتب كتب قيمة وليس كتب قيمة، فتفخيم الغنة من ترقيقها يبنى على أساس ارتفاع أقصى اللسان من الداخل. فأثناء نطقك للغنة إذا أردت تفخيمها فلترفع أقصى لسانك من الداخل أي أوله من الداخل، فتقول كتب قيمة، فأنا أفخم بالمقدار الذي أريده على أساس أني أرفع أقصى لساني معها جيدا أثناء نطقي للغنة، فعلى المقدار الذي يرفع يكون صوتها مفخما جدا أو مفخما بعض الشيء أو كذا على حسب مدى ارتفاعك لأقصى اللسان. وكذلك كلمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين، حاول أن تأتي بهذا الصوت في بداية حرف خاء، مخ مخ مخلصين مخلصين وليس مخلصين مخلصين، لا حاول أن تأتي بهذا الصوت الصافي في بداية نطق حرف الخاء فتقول مخلصين مخلصين. فالأستمع منك إلى المواضع التالية فرادى وليس قراءة، فتقول كفروا كفروا، وكذلك كتب قيمة، وكذلك خاء مخلصين مخلصين، فلتقولها بهذا الصوت. وأثنيت عليك سابقا في نطق حرف الجيم وأثني على نطقك لحرف الجيم الآن مرة أخرى، فهو نطق جميل فتح الله عليك وبارك الله فيك. السلام عليكم إخواني الأحباء، يبدو أن اليوم جافينا التوفيق في سماعنا لبعضنا البعض كما ينبغي. الأستاذ سمير إبراهيم، إذا كنت تسمعني فلتتفضل مشكورا بقراءة أول أربعة آيات من سورة البينة، فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد، هل حضرتك تسمعني؟ السلام عليكم. الأستاذ سمير إبراهيم، كنت أستمع إلى صوتك ولكن كان الصوت يقطع، وحينما قلت لي أني أسمعك أم لا حاولت أن أكتب لك ولكن الكتابة مع أسف شديد لم تظهر. فلتحاول يا أخي الحبيب الآن القراءة مرة أخرى، وإن شاء الله يصل صوتك هذه المرة الجميل إن شاء بسم الله ما شاء الله رب العالمين بالله، فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله قيمة. إخواني الأعزاء، لا أدري إن كنتم تسمعونني أم لا، ولكن يبدو أننا في هذا الأسبوع نواجه مشكلة في الصوت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأسبوع القادم لا نواجه هذه المشكلات مرة أخرى.